شرامي نحكيه طبجي يفهم معنات الحروب وعمل 70 غلام وعمل الغيب ودير شي دامي الفيال والسبع والزهلول وغوال والنمر هاكداك الدروام وعمل بستان يفوح بنسامي الورد والزهر والنسري والياسمين الحكم صايل بحكام وعمل الطيار بصوات نغامي الفخت والسمارس دير مقنين دير عصفور ودير حمام وعمل كنار وبوح ومامي حداد بالرياسة وام الحسن شاكية بالرقص والكلام ولا حشام العام سدامي لو شام رقموه في صدر من هو الملكاني وسامكم ولا حشام العام سدامي يا مالكي من حر الشوق شكيت بغرامي ودويت قلت له تعمل عرسة بالشجار وعمل فيها حمام وعمل جدول ودير طلصامي يحمي وصور ديك العرسة وعمل شي رياض يزهي النيام وعمل ريام شهود لوشامي زهرة وفاطمة وحليمة آمنة وراضية في نهاية القسام نيل لوشام رقيق آدمي عندك لا تعذب مولات الخال لا لا صردية النيام لوشام رقمو في صدر من هو الملكاني سيدنا ادري له الشام الشريف والعامي عندك لا تغشم دير البهجه ودير فاس ومكناس روام باش يفخروا الريام بمقامي سلام عالرباط تعملوا بشهاده البها من صيله الكرام بيك حجام يصولت فخامي وعمل طيطوان والقصر وعمل طنجة في بها بن هشام زالت الهوال وزالت خمامي نوصيك دير كازا والسينمات وسطها وعمل جوج فلام ونكي جمع الحساد لوامي صويرة مقابلة أقادير ودير أسفي وجديدات خام لو شام رقمو في صدر من هو الملكاني وسام صلاح الشام سيدنا ودعت بحر شوق حجامي دويت قلت له نشكروك أماهر العقل الحبر الوشام نفخر بالريم في صهولة أيامي هديت حلتي للعضراء مكملت البهار مزبلات فخام من فوق الحوف حرير وخوامي وبساطنا في سطوة وحنا نتوادو الشعر بطيبة النغام والجاحد ما يقواش للطامي يكفيه غل جهلو ما فازو لا دايف هذا زغبي القدام نهيت القول فغايت نظامي حمود بن دريس ربي يوم الملاقية من فضلك يرحم خضراوي حجام في تمامي فطراج من الغان استغفر للواحد الغني الجليل العلام ونتني على الشياخ بسلامي دوهات وقتنا ناس العلم الماهرين وعلى ملك الإسلام حشام العاس نامي لو شام رقمه في صدر من والمال كاني